بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان معالم يحتاج إليها المسلم أوقات الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الثلاثاء 15 من شهر جماد الآخرة عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أعادني الله تعالى وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 17 من شهر جمادى الآخرة من العام 1435 من الهجرة النبوية، ألتقيكم في محاضرة بعنوان معالم يحتاج إليها المسلم أوقات الفتن، سائلا الله عز وجل أن ينفع بها السامع والقائل والناشر في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم سميع الدعاء. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، فعليه المعتمد وإليه المستند ومنه المستمد. إن العالم الإسلامي اليوم تجتاح كثير من بلدانه أمواج عاتية من الفتن، فتن تحرق الدين، وفتن تحرق الدين وتحرق العقل وتحرق البدن، فتن لا تبقي ولا تذر، فتن اجتالت الأنفس والثمرات وأذهبت الأموال والممتلكات وأحرقت المدن والأرياف، فتن أفزعت الرجال والنساء الصغار والكبار. وإنه لا خير في فتنة أبدا، فإن الفتن إذا حلت بأرض قوم لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويصلى بنارها الكبير والصغير، ويصلى بنارها الكبير والصغير، ويعيش سها الذكر والأنثى، ويتضرر منها الحاضر والباد، والغني والفقير، والصالح والفاسد، والحاكم والمحكوم. وقد قال الله عز وجل في تقرير ذلك، يحذر وينبه ويعظ ويذكر عباده المؤمنين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويا لله كم جرت هذه الفتن على المسلمين من شرور عظيمة وفساد عريض وضرر محقق كبير. فكم من نفس سفك دمها، وكم من أسرة رملت ويتمت وشلدت، وكم من جسد أصيب وجرح، وكم من متجر سرق ونهب، وكم من مركبة أتلفت ودمرت، وكم من المراكز والمتاجر والمراكب أحرقت وأفسدت، وكم من طريق قطع وعطل، وكم من مصانع أو أنابيب أو محطات وقود أو كهرباء أو نفط أو غاز قد هجرت، وكم من امرأة أو صغير أو شيخ أو شاب خوف وأرعب، وكم من مريض أعيق عن الخروج لعلاجه ودوائه، وكم من صلاة ضيعت وأخرت، وكم من عابر سبيل أخيف وأهين ونهب، وكم من مدرسة أقفلت وأغلقت، وكم من أسرة فقيرة لم يخرج وليها لكسب الرزق وجلب القوت لها، وكم وقعت من خسائر في الاقتصاد وبنيته، وكم أضعف من الأمن ورجالاته، وكم سمع من سب ولعن وشتم وغيبة وتنابز وسخرية واستهزاء وهجاء، وكم من فوضى عارمة قد حلت وانتشرت، وكم أفلت من المجرمين من السجون والعقوبة، وكم تجرأ من قاطع طريق وسارق ومغتصب، وكم ظهر من تكفير وتفسيق بغير مكفر ومفسق شرعا، وكم زادت من جماعات وأحزاب وفرق منحرفة، وكم توسعت الفرقة والاختلافات والخصومات بين المسلمين، بل بين أهل البلد الواحد وبين أهل القبيلة الواحدة وأهل البيت الواحد. أيها الإخوة والأخوات، أعاذني الله تعالى وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن من علامات قرب القيامة الظاهرة وأشراط الساعة الأكيدة كثرة الفتن بين المسلمين ونشوب القتل والاقتتال بينهم، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وهذا ما نعايش بعضه اليوم ونشاهده صباح مساء، حتى صار حديثنا في كل وقت وعند كل مجلس ولقاء، بل قد وصل الحال إلى ما هو أشد. وصل الحال إلى أن المسلم يخوض بنفسه بالفتن ويولجها باب القتل والاقتتال، وهو لا يدري لماذا جر لهذه المعارك، وهو لا يدري لماذا جر إلى هذه المعارك، وكيف زج به في غمارها. لا يعرف لأجل أي شيء يقتل من هو مسلم مثله، ولماذا يهرق دم من يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن ويذكر الله مثله. ولقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. ماذا يحسب هؤلاء أصلحهم الله دماء إخوانهم من أهل الإسلام، أيحسبونها هينة عند الله خالقها؟ أيحسبونها عند الله رخيصة يسيرة؟ أيحسبونها عند الله حقيرة لا تسوى؟ كلا ولا، إنها عند ربهم جل وعلا لكبيرة، إنها عند بارئهم عز وجل لعظيمة، إنها عند مالكهم سبحانه لجليلة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، وإن العبد لا يزال في فسحة من دينه وسعة إذا وقع في الذنوب، لا تزال معه الأعمال الصالحة، ولا يزال في رجاء من مغفرتها إلا إراقة الدماء، إلا قتل النفوس المحرمة، فإن أمرها صعب وعسير، وجرمها شنيع وفظيع، ووقعها بئيس وغليظ. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأنها: لن يزال المؤمن في فسحة من دمه ما لم يصب دما حراما، خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرج الإمام البخاري في صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وها هو الله جل وعلا قد جمع لقاتل النفس المؤمنة بغير خطأ بل عن عمد وقصد وعدوان 5 عقوبات شديدة غليظة وفظيعة شنيعة، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمن يتحمل هذا العذاب ومن يصبر عليه ومن يخاطر بنفسه ويجازف بآخرته لأجل الدنيا، لأجل فلان وفلان، لأجل الجماعة والحزب، لأجل المذهب والقبيلة، لأجل الولاية والكرسي والمنصب، بل إن ملائكة الرحمن جل وعلا تلعن حتى من يشير إلى أخيه المسلم بشيء من السلاح ويشهره في وجهه. فقد أخرج الإمام في مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وأخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. أيها الإخوة والأخوات، أعادني الله تعالى وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن من الأمور المخالفة للدين والشريعة في أوقات الفتن، في أزمنة الفتن وأوقات القتل والاقتتال بين المسلمين، ما يقع من بعض من ينتسب إلى العلم والدعوة، أو من يعرف بالسياسة والاقتصاد، أو من يلم بالتاريخ والأحداث والوقائع، وذلك عبر المنابر والخطب والمحاضرات والندوات والإذاعات والفضائيات والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت والواتساب وتويتر والفيسبوك. وأشباهها من الكلام الذي يزيد في استمرار القتل والاقتتال في بلاد المسلمين ويبقي الخوف والاضطرابات ويزيد في التدمير والإفساد ويقوي الدمار والإهلاك. أفلا يعلم هذا أنه مشارك في وزر كل دم أريق بسبب كلامه أو مقاله؟ ألا يعلم هذا أنه مشارك في وزر كل مال أتلف بسبب كلامه ومقاله؟ ألا يعلم هذا أنه مشارك في وزر كل خوف أو فقر زاد بسبب كلامه أو مقاله؟ ألا يعلم هذا أن الواجب أزمنة الفتن هو السعي في إخمادها وإطفائها والعمل على وقف نزيف الدماء والأموال والاضطرابات والدعوة إلى الرجوع إلى تحكيم القرآن والسنة النبوية فيما يجري بين الحاكم ورعيته؟ ألا يعلم هذا أن العلماء مجمعون متفقون لا اختلاف بينهم على أن السنة أزمنة الفتن وأوقات القتل والاقتتال هي كف اليد واللسان إلا من خير؟ وفي تقرير هذا يقول الإمام المصلح الناصح حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله في رسالته المشهورة في السنة: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. فكان قولهم: الإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على الفتن بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن تيمية الدمشقي رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. انتهى كلامه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلم عند نشوب فتن القتل والاقتتال بين المسلمين أن يكسر ما في يده من سلاح، ويلزم جوف بيته حتى تضعف أو تنقطع أسباب دخوله ومشاركته في القتل والاقتتال، وأكد عليه أن يكون كالخير من ابني آدم حيث صبر على قتل أخيه له ولم يقاتله، فقد ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكسروا قسيكم، يعني في الفتنة، واقطعوا الأوتار، وهذه آلة السلاح، اكسروا قسيكم يعني في الفتنة، واقطعوا الأوتار، والزموا أجواف البيوت، وكونوا فيها كالخير من ابني آدم. وأخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وفي هذا الحديث الصحيح يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن القاعدة في الفتن خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وسبب ذلك أن القاعدة سيكون أقل مشاركة فيها من القائم، والقائم أقل من الماشي، والماشي أقل من الساعي. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا أن من استشرف للفتن وتعرض وتطلع لها فستصرعه وتغلبه وتهلكه، ثم رغبه في أن يبحث له عن ملجأ يكون فيه بعيدا عن الفتن، حتى لا يكون مع الداخلين فيها ولا المعينين عليها. ولئن كنا نريد أزمنة ولئن كنا نريد في أزمنة الفتن وأوقاتها الخير والفلاح والسعادة والسلامة في ديننا ودنيانا، فلنكف أيدينا وألسنتنا عن الخوض فيها أو المشاركة، ولنبتعد عن أماكنها وساحاتها، ولنقفل أسماعنا عن دعاتها وقنواتها وإذاعاتها التي تزيد في إشعالها وتطيل أمدها وتقوي أمرها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كرر ذلك ثلاثا: ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا هو السعيد، هذا هو السعيد أوقات الفتن، إنه من جنب الفتن لا من دخل فيها وشارك مع أهلها وساهم في إذكائها ودفع غيره إليها بلسان أو مقال أو رسالة أو تغريدة أو خطبة أو مال أو سلاح وعتاد. وحق له أن يكون سعيدا وأن يدخل في عداد السعداء، فقلبه لم تتسربه الفتن ولم ينتفخ بشبهاتها ولم يتقلب بتقلباتها وتقلبات أهلها ودعاتها، ويداه لم تتلطخ بدمائها وسرقاتها وترويعاتها، وقدماه لم تمشي في معاركها ولم تقوي أهلها، وصحيفة أعماله لم تثخن بسيئاتها ولم تكبر بآثامها ولم تسود بخطاياها. ولا يستريب صاحب علم وسنة وديانة وعقل أن ما يجري اليوم في عدد من بلدان المسلمين من قتل واقتتال وتناحر وتطاحن ومظاهرات ومسيرات واعتصامات واحتجاجات وتجييش للناس والأحزاب في الشوارع وإثارة على حكامهم وأمرائهم وملوكهم يعتبر من الفتن وداخل في باب الفتن. والمنهج السوي الذي رسمته الشريعة الإسلامية لأهلها وأتباعها تجاه الفتن معلوم وواضح وظاهر، وقد تقدم في كلام الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني والإمام ابن تيمية الحراني رحمهم الله تعالى، وتقدم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وما ابتعد أحد عن هذا المنهج ولا هجره ولا جانبه إلى غيره إلا من عند نفسه، حيث تبع فيها هوى نفسه وهوى حزبه وهوى خلانه وموجهيه وهوى من يعظم. أيها الإخوة والأخوات، أعاذني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما أكثر ما يضيع أو ينسى أو يغيب من المعالم الكبيرة في الدين والركائز الأساسية في العقيدة أوقات الفتن، وما أكثر من يضعف دينه وينقص إيمانه من الرجال والنساء بسبب الفتن. ألا وإن من المفاهيم التي غيبت عن أذهان الكثير في أوقات الفتن وغيرت وبدلت في أوقات القتل والاقتتال بين المسلمين، غيبها طلاب الحكم والكراسي، غيبها دعاة الأحزاب والجماعات، غيبها بعض الإعلاميين والسياسيين مفهوم الشهيد، حيث وصفوا من قتل في الفتن والمظاهرات والاعتصامات والمسيرات والاقتتال بين المسلمين من صفوفهم وأفراد تنظيمهم أو من يوصلهم إلى مآربهم وما يطمحون إليه بأنه شهيد، وصفوه بذلك ليزيدوا في أعداد من يتعاطف معهم فيصلون إلى سدة الحكم في أقصر وقت ويكون ورقة لهم أمام الشعب والعالم ضد خصومهم السياسيين، ويلهو بها أهالي المقتولين حتى لا يراجعوا أنفسهم ويرجع السبب إليهم، وأنه لولا تحريضهم ما قتل ابنهم ووالدهم ومن يعولهم. لكن إن مشى هذا بمكر وتلبيس في الدنيا على طوائف من الناس فالميزان عند الله ثابت ومعروف، قرره في كتابه العزيز وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المجيدة. ولعمر الله متى كان من هذا حاله شهيدا، متى كان المقتول لأجل حطام الدنيا ودراهمها ودنانيرها شهيدا، متى كان المقتول لأجل الديمقراطية شهيدا، متى كان المقتول في التظاهر على حاكمه المسلم شهيدا، متى كان المقتول لأجل حرية الأديان أو الصحابة أو الكلمة أو الفكر شهيدا، متى كان المقتول لأجل الأحزاب والجماعات والتنظيمات شهيدا. ليس هذا والله في دين محمد صلى الله عليه وسلم بشهيد. الشهيد قد بينه صلى الله عليه وسلم في سنته غاية البيان وأوضحه وجلاه فلا يغيب حتى عن العميان، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الشهيد، إنه الذي يقتل في أثناء المعركة بين المسلمين والكفار، هذا هو الشهيد، إنه الذي يقتل في أثناء المعركة بين المسلمين والكفار ويريد من قتاله إعلاء كلمة الله ودينه وشرعه، لا يريد من ذلك تحسن الأوضاع الاقتصادية ولا الغنى بعد الفقر ولا الوظيفة بعد البطالة ولا الوصول إلى سدة الحكم ولا الحصول على المناصب ولا حلول الديمقراطية ولا فشو حرية الاعتقاد والكلمة والمقالة والفكر ولا ظهور حزبه وجماعته وتنظيمه ولا علو صوته ورأيه وفكره. وهناك نوع آخر من الناس يكون في الشريعة الإسلامية من الشهداء، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إلى لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. وأخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا الحديث في الرجل يكون معه ماله فيعترضه اللصوص وقطاع الطريق لأخذه منه، فله أن يمنعهم ويدافعهم ولو أدى ذلك إلى المقاتلة، فإن قتل بسبب ذلك فهو شهيد. وأما إن كان الآخذ لماله هو ولي الأمر، هو حاكمه وسلطانه وملكه وأميره، فلا يجوز له أن يقاتله البتة، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قال: قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من فقهاء ومحدثين، نقله عنهم ونسبه إليهم الحافظ ابن منذر النيسابوري رحمه الله في كتابه الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. أيها الإخوة والأخوات، أعاذني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن من الأصول الدينية الكبيرة والمعالم الإسلامية الجليلة والركائز الشرعية الرفيعة التي ضيعت أو أنسيت أو غيبت عند كثير من المسلمين اليوم في أزمنة الفتن، تحكيم شرع الله المطهر بين عباده، تحكيم القرآن والسنة النبوية في سائر الأمور وبين كل أحد، حيث تسمع من كثير من أفرادهم أو كتابهم أو محلليهم أو مذيعيهم أو قادة أحزابهم التي تنسب نفسها إلى الإسلام أو العمال أو إلى مذاهب كفرية من علمانية وليبرالية وحداثية وأشباهها، تسمع منهم المطالبة بالديمقراطية والدعوة للديمقراطية وأن الديمقراطية هي الحل الوحيد أو الأفضل لما الناس عليه من حال بئيس، والديمقراطية مضادة للإسلام، مضادة للقرآن والسنة، لأن الديمقراطية في عرف واضعيها ودعاتها تعني حكم الشعب بالشعب، فما كان عليه الأكثرية من الشعب يحكم به، فإذا اختارت الأكثرية حكما صار هو المعتمد ولو كان مخالفا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو طالبت الأكثرية بإلغاء تحكيم شريعة الله كان لها ما أرادت، ولو طالبت الأكثرية بعدم قطع يد السارق ولا قتل القاتل ولا ردم الزاني لاعتمد ذلك، ولو اختارت أن تحكم بالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيرهما طبق ذلك، ولو اختارت أن تساس وفق المذهب الليبرالي أو العلماني أو الماسوني أو الشيوعي أو البعثي نفذ ما تريد، ولو اختارت عدم تجريم الزنا بمحارم الناس إذا كان عن رضا، أو اختارت عدم تجريم فجور الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أو اختارت عدم تجريم عقوق الآباء والأمهات، أو اختارت عدم تجريم نكاح البنات والأخوات والأمهات وغيرهن من المحارم، أو اختارت عدم تجريم الطعن في الدين أو الأنبياء والرسل أو الذات الإلهية أو الأنساب، كان حكمها هو المعمول به وهو الجاري على جميع الناس. هذه هي الديمقراطية، وهذا هو المراد منها، والمراد منها مصادم للإسلام كل المصادمة، ومخالف للدين والشريعة، ومضاد للقرآن والسنة، ومفارق لما جاء به النبيون والمرسلون، حيث قال الله عز وجل لعباده زاجرا ومحذرا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا متوعدا ومهددا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه آمرا وناهيا ومحذرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكيف بعد هذا تطيب نفس مسلم، كيف تطيب نفس مصل لله وصائم وذاكر أن يطالب بالديمقراطية ويسعى لتحقيق الديمقراطية ويشيد بالديمقراطية؟ كيف يستسيغ أن يغيب عقله طلاب الدنيا، طلاب الحكم والكراسي، وقادة الأحزاب والجماعات، وكتاب الصحف والمجلات، والمتحدثون في الإذاعات والفضائيات، حتى يتفوه بالمطالبة بالديمقراطية ويسعى ويعمل لأجل تحقيقها ويثني عليها ويرفع من شأن دعاتها؟ فاحذروا سلمكم الله وسددكم أن تكونوا ممن يتبع كل متكلم وناعق جزيل الألفاظ، قوي الكلام، سلس المنطق، بليغ الخطابة، ممن يصلكم كلامه وتسمعون حديثه عبر الإذاعات والفضائيات والخطب والندوات والمحاضرات، أو ممن يحسن الكتابة عبر الصحف والمجلات والكتب والمطويات والمنشورات ومواقع الإنترنت والواتساب وتويتر والفيسبوك، أو ممن هو قوي في تحليل الوقائع والأحداث السياسية والاقتصادية، والذين يرجعون في أحكام هذه الفتن وأحداثها ومآلاتها إلى عقولهم ورغباتهم وأهوائهم، لا إلى شرع الله ودينه، لا إلى القرآن والسنة، لا إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى ما سار عليه سلف الأمة الصالح من أهل القرون الأولى وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة والأخوات، أعاذني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن من الأمور التي ورطت كثيرا من الناس حتى دخلوا في الفتن بألسنتهم وأيديهم وأموالهم وأبنائهم، وتلاعب كثير من طلاب الحكم والرئاسة من دعاة الأحزاب والمذاهب ودعاة التحاليل والتخلصات بعقولهم وعواطفهم، حيث يمنونهم ويصورون لهم أنه بمجرد مجابهة هذا الحاكم والضغط عليه من قبل أكثر الشعب سيرغم على التنحي عن حكمه وسلطانه، أو إذا جوبها بالسلاح وقتا قصيرا وحصلت تضحيات قليلة سيسقط حتما، ثم ينزاح الظلم ويحل العدل وتبنى الدولة من جديد كأحسن ما يكون. يمنون بهذا ويصورونه، يمنون الناس بهذا ويصورونه لهم ويحسنونه، وكأن علم ذلك موكول إليهم فيعرفون ما سيحدث في المستقبل. والأمر شرعا ليس كذلك، إذ لا يعلم أحد كيف ستكون الأمور وإلى ما ستؤول في المستقبل القريب والبعيد إلا الله وحده. فها هي أفغانستان المسلمة تواجهت بعض رعيتها ممن ينتمون إلى أحزاب دينية وعلى رأسها حزب الإخوان المسلمين، مع حاكمهم الظلوم الغشوم الجائر لإسقاطه منذ أكثر من 35 سنة. فماذا كانت النتيجة وإلى ماذا آلت إليه الأمور؟ ظلوا يقاتلونه سنين كثيرة جدا حتى دخلوا العاصمة كابل وأسقطوا حكمه وقتلوه وأعوانه بين الناس. ثم ماذا وقع بينهم؟ ثم ماذا وقع فيما بينهم؟ الاختلاف والتنازع والتناحر على الولاية والحكم والمناصب، وتجمعوا على قتال إخوانهم المسلمين من أهل السنة والحديث، فهجموا على بلدانهم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، فقتلوا وسلبوا ونهبوا وسردوا، ثم رجعوا على بعضهم بالقتال، فوقعت معارك ومطاحن وسالت دماء وتقطعت أشلاء وأتلفت أموال، ثم خرج من عباءة بعضهم مجموعة تسمى بطالبان، فقاتلوا هذه الأحزاب وتغلبوا عليها وأخرجوهم من كابل وتسلموا الحكم فيها وفيما حولها. ثم سلط على طالبان ومن معها أمريكا وحلفاؤها ورافضة إيران، وأصبحت أفغانستان ورافضة إيران، فأسقطوا حكم طالبان وأصبحت أفغانستان دويلات لا دولة واحدة، ولا يزال الاقتتال بين الأفغان قائم إلى هذه الساعة، ولا يدري أحد متى ينقضي إلا الله وحده. والخلاصة أنه نتج عن هذا الأمر أن الأفغان لا زالوا في خوف وجوع وتشرد، ولا تزال دماؤهم تسفك، والأشلاء تقطع، والأعضاء تمزق، والأطفال تيتم، والمساكن والمتاجر والطرقات والمراكب تدمر، والاقتصاد في نزول وانحدار وضعف، والفقر يكثر ويكبر، والأمراض والأوبئة تتزايد. أما أعداد القتلى والمعاقين والمرضى من شيوخ ونساء وشباب وأطفال بسبب ذلك فلا تزال بأرقام تفزع لكثرتها القلوب ويتكدر. أما أعداد القتلى والمعاقين والمرضى من شيوخ ونساء وشباب وأطفال بسبب ذلك فبأرقام تفزع لكثرتها القلوب ويتكدر لتزايدها العيش، وأما ويتكدر لتزايدها العيش. وها هي بلاد الصومال المسلمة، فرج الله كربها وأزاح الشر عنها وعن أفغانستان وعن كل بلاد مسلمة. حيث قامت طائفة من الصوماليين بإسقاط النظام القائم في ذلك الوقت بزعامة حاكمهم الظالم الجائر سياد بري وقتلوه، فكان أن حصل بسبب ذلك ظلم وشر أشد وأكبر، فلا سلمت لهم دنيا ولا قوي لهم دين ولا حقنت لهم دماء، قتل واقتتال ورعب وخوف ودمار وهلاك وضنك ودمار وهلاك ودماء وأشلاء وسرقة ونهب وقرصنة وفقر وجوع وضنك وتشرد وضياع وأمراض وأوبئة وضعف وتفرق وتشرذم، وتمزقت الدولة الواحدة إلى ثلاث دويلات، ولا يزال هذا هو حالهم من أكثر من 25 سنة ولا يزالون في قتل واقتتال إلى هذه الساعة، ولا يدري أحد متى ينقضي إلا الله وحده. ونحن اليوم نعايش فتنا مثلها في بلدان عدة أذهبت الأمن وجلبت الخوف وجاءت بالقتل والتدمير والتشريد والفقر وضعف الاقتصاد، وتتقلب من سيء إلى أسوأ ومن أضرار شديدة إلى أكبر منها وأشد، ومن فساد عريض إلى فساد أعرض وأوسع منه، ولا ندري إلى متى سيظل الحال على هذا، وإلى كم ستنقسم الدولة الواحدة، أإلى دولتين أم إلى ثلاث أم إلى أكثر. أيها الإخوة والأخوات، أعاذني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. احذروا سلمكم الله وسددكم أشد الحذر على أنفسكم وعلى أبنائكم وبناتكم وعلى سائر أهليكم وعلى رفاقكم ومجالسيكم، أن تكونوا وإياهم ممن يتبع كل متكلم وناعق، جزيل الألفاظ، قوي الكلام، سلس المنطق، بليغ الخطابة، سريع الدمعة، يضرب في حديثه معكم على أمور يعرفها الصغير والكبير والذكر والأنثى، يضرب على وتر الظلم والاستئثار والفقر والبطالة والتقصير والإهمال والفساد وقوة الكفار وصناعاتهم، وضعف بلداننا وجيوشنا ممن يصلكم كلامه وتسمعون حديثه عبر الإذاعات والفضائيات والخطب والندوات والمحاضرات. أو ممن يحسن الكتابة عبر الصحف والمجلات والكتب والمطويات والمنشورات ومواقع الإنترنت والواتساب وتويتر والفيسبوك، أو ممن هو ملم بمدريات الوقائع والأحداث السياسية والاقتصادية جريء في تحليلاته وتخلصاته. هؤلاء الذين يرجعون في أحكام الفتن وأحداثها ومآلاتها إلى عقولهم ورغباتهم وأهوائهم وأحزابهم وجماعاتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم وتأثراتهم بأطروحات العلمانيين والليبراليين والحداثيين وأشباههم. هؤلاء الذين لا يرجعون إلى شرع الله ودينه، لا يرجعون إلى القرآن والسنة، لا يرجعون إلى قال الله قال رسوله، لا يرجعون إلى ما سار عليه وقرره واتفق عليه سلف الأمة الصالح من أهل القرون الأولى، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. اعرفوا سددكم الله إلى من ترجعوا في أوقات الفتن، وعمن تأخذوا أحكامها، ومن له النظر فيها والتعامل معها. وقد قال ربكم سبحانه ذاما لفعل طائفة ومنبها لهم ولكم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقضى سبحانه وحكم بأن الأمور التي تتعلق بأمن الأمة وخوفها لا تذاع ولا تشهر ولا يتكلم فيها كل من أرادت نفسه، ولا يرجع فيها إلى كل أحد، إلى كل داعية ومحلل وكاتب، بل ترد إلى أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء. فالأمراء بيدهم الحل والعقد، وإليهم أوكلت الشريعة أمور الرعية، وهم ينظرون أكثر من غيرهم إلى الأمور والأحداث والوقائع مع مراعاة المصالح والمفاسد وتقليل الأخطار والأضرار في باب الأمن وباب الاقتصاد وباب السياسة، وسواء في تعاملهم مع ما ينشأ من الرعية أو ينشأ بين بعضها مع بعض، أو تعاملهم مع دول الجوار، أو تعاملهم مع الدول الكبرى المتسلطة. والعلماء الراسخون الأثبات، علماء أهل السنة والحديث، أتباع السلف الصالح، يرجعون الأمور إلى أدلة القرآن والسنة وما قرره وكان عليه سلف الأمة الصالح، وما سبروه عبر تاريخ الأمم وما جرى لها من وقائع، مهتمين بباب المصالح والمفاسد، فيراعون تكثير المصالح وتقليل المفاسد ودفع المفاسد الكبرى بما هو أصغر منها. يصحب ذلك وسوخ العلم وقوة الدين، يصحب ذلك رسوخ العلم وقوة الدين وكثرة الخبرة والتجربة، ولا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. والعالم سلمه الله إذا سكت عن الخوض في الفتنة أو طلب أن لا يسأل عنها فسكوته وطلبه صادر عن علم وبصيرة، فهو أعلم بالله وبدينه وشرعه من غيره، وهذا حقه أن يشكر ولا يلام، وأن يمدح ولا يخذل، حيث انتهى إلى ما سمع ومن كانت هذه حاله، فلا يحل الكلام فيه ولا الإنكار عليه. والعالم في الغالب يكون سكوته عن نظر ثاقب يقدر فيه المصالح والمفاسد، ولهذا يعرف العالم نهاية عواقب الفتنة من حين إقبالها، ولا تنكشف لغيره إلا إذا أدبرت وذهبت، إذ يعرف العالم أوضاع الناس قبل الفتن، وأن أكثرهم أهل لأن يعاقبهم الله على ما هم عليه من شركيات وبدع وفجور وفساد وتضييع لأوامر الله وجرأة على محارمه، ويعرف حالهم إذا حلت بهم الفتن ونزلت بساحتهم، وأنهم لا يتعاملون معها بالشرع، ولا يقبلون كلام أهله ودعاته وحفاظه، بل يفزعون حينها إلى أهوائهم ورغباتهم وأحزابهم وخلانهم وزعمائهم وسياسيهم. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. والعالم الراسخ يخاف على دينه من الفتن، فيتروى ويخزن لسانه، لأنه يعرف أن كلامه في الناس ليس ككلام غيره، يعرف أن كلمته قد تزهق بسببها أنفس، وتدمر بسببها ممتلكات، ويزداد بسببها الخوف، وتكثر بسببها الفوضى، ويضعف بسببها الأمن. والعالم إذا سكت أو طلب السكوت فهو يربي طلابه ومحبيه تربية عملية على منهج السلف الصالح في أزمنة الفتن، لأن العمل آكد من القول، فلا يليق بل لا يجوز لطالب العلم ناهيك بالعامي أن يجر العالم إلى ما يراه في حال الفتنة، أن يجر العالم إلى الكلام في الفتنة بما يراه وما يهواه وما يريده حزبه وأهل طريقته، فإذا لم يفعل ذلك ذمه واتهمه بالعمالة. وكلام العالم في الغالب لا يعجب الخائضين ولا الداخلين في الفتنة، ولا يعجب في الغالب أصحاب القنوات الإعلامية، وإذا أخرجه لن يكون فيه مصلحة لهم وترويج، لن يكون فيه مصلحة لهم ولا ترويجا لأفكارهم. والعيب هو في الخائضين في الفتنة، إذ منهج أهل السنة معروف فيها، وكان على هؤلاء الداخلين أو الخائضين في الفتنة قبل أن يباشروها أن يسألوا أهل العلم ويرجعوا إليهم، لكن لما كان الدين عندهم ضعيفا لم يرجعوا إلى أهل العلم ولم يسألوهم فيها، بل رجعوا إلى أهوائهم وإلى رغباتهم وإلى أحزابهم وجماعاتهم وتنظيماتهم. أيها الإخوة والأخوات، أعاذني الله تعالى وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة أنه قال إنه أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي هذا الحديث تنبيه للمسلم لا سيما في أوقات الفتن وكثرتها وكبرها إن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يستمر على الإيمان بالله ولزومه وشرعه إلى مماته. يا أي يقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن بعض الناس يتغير دينه أوقات الفتن. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الأمر الثاني أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملونه به من الخير والإحسان والعدل والإنصاف. لأن بعض الناس في وقت الفتن يعامل الناس بالظلم والأذية والتسلط وربما السرقة والقتل والنهب والإخافة والترويع. الأمر الثالث أن يوفي لولي أمره وسلطانه وحاكمه ببيعته ويسمع له ويطيع ولا يخرج عليه ولا يكون سببا في نقض شيء من ذلك. فهذه الأمور الثلاثة من أقوى ما يضعف الفتن ويدرأ شرورها ويقلل من أضرارها إن وقعت. أيها الإخوة والأخوات أعاذكم الله أعاذني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن الذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء وشر وفتنة وكرب يحل بالعباد والبلاد. وصدق الله تعالى وكذب المتخلصون إذ يقول سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن من نظر إلى واقع أكثر المسلمين اليوم فما عسى أن يرى إنها ذنوب تتواصل ومنكرات تتجدد وسيئات تتزايد وأوزار تتلاحق وبعد عن الدين يكبر ويكثر وجهل بقال الله قال رسوله يعظم ويشتد. فالبدار البدار إلى التوبة النصوح، والسرعة السرعة إلى الإقلاع عن الذنوب والآثام، والمسارعة المسارعة إلى المحافظة على الفرائض والواجبات، والسباق السباق إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، والمزيد المزيد من الاستغفار إن كنا نريد أن تتحسن أحوالنا ويقوى أمننا ويعلو اقتصادنا ويولى علينا خيارنا، ونكون في رغد عيش وسعة وسعادة نفس وطمأنينة. فالله الكريم جل وعلا قد وعد، ووعده حق وصدق لا يتخلف أبدا، حيث قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أيها الإخوة والأخوات، أعاذكم الله من الفتن ما ظهر، أعاذني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انتبهوا في أوقات الفتن إلى هذين الأمرين، وأولوهما مزيد عناية واهتمام. الأمر الأول البعد عن الأسباب المؤدية إلى الفتن، ومن هذه الأسباب عدم مشاهدة أو سماع القنوات الفضائية أو مواقع الإنترنت أو الأشرطة والسيديهيات التي تثير الفتن وتؤججها، وترك القراءة في الكتب والجرائد والمجلات التي تذكيها وتشعلها، والبعد عن أماكنها وساحاتها وشوارعها ومسارعها ونواديها ومقاهيها، ومجانبة مخالطة دعاتها ومن عرفوا بالتشغيب أو كثرة الكلام أو المسارعة إلى ولوج الفتن من دعاة ومحللين وغيرهم. الأمر الثاني أكثر من الطاعات والعبادات في أوقات الفتن، فإن الأعمال الصالحة والإكثار منها والإقبال عليها من أعظم أسباب حماية الإنسان من الفتن، لأنها تقوي إيمانه وتزيد في ثباته، ولأن الله جل وعلا لا يخيب من أقبل عليه ولزم عبادته وطاعته. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولن استعاذني ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي. المؤمن يكره المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عند هذا الحديث أو شبهه وفي الجملة: فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين عن الفتن: إذا لاقت إيمانا ضعيفا قال: وذلك لأنها فتن قوية ترد على إيمان ضعيف أضعفته المعاصي وأنهكته الشهوات، فلا يجد مقاومة لتلك الفتن ولا مدافعة، فتفتك به فتكا وتمزقه كما يمزق السهم رميته. انتهى كلامه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مزيد ترغيب لأمته في الإكثار من العبادات أزمنة الفتن، وبين لهم عظم الأجر على فعلها، فقال صلى الله عليه وسلم: العبادة بالهرج كهجرة إلي. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية عند الإمام أحمد وغيره: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. وقال العلامة النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيها أن الناس يغفلون عنها وينشغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. انتهى كلامه. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن يبارك لي وإياكم فيها، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من التائبين المستغفرين الصالحين المصلحين الموحدين السنيين المتبعين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع عنهم القتل والاقتتال، وارفع عنهم الخوف، وارفع عنهم الجوع، وارفع عنهم الأوبئة والأمراض، وارزقهم إيمانا متزايدا وصبرا وثباتا وثقة بك وتوكلا عليك. اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض وبلاد، وباعد بينهم وبين القتل والاقتتال، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى مراضيك، وارزقهم البطانة الطيبة الناصحة التي تدلهم على الخير للعباد في دينهم ودنياهم وفي معاشهم ومعادهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.